اذا بدك تحكي انا مستعد. يا ابو بينك اسمع بدك الردود العلميه اهلا وسهلا على عيني وراسي، لكن هذا موقع اضطرار يحدث نهائيا او يبقى مسائل علميه بس. لا تحلم به قبل ان نكسر غلوكم. شوف ليل نهار والله لو لم يبقى في العالم كله غير قلمي الا تنكسرون وغلوكم هذا يذوب. غلو ايش؟ يا من فرقتم التلاميذ في كل مكان. وين غلو؟ تكادون تفرقون انفسكم. قلبك مش على قلب، قلب زبون، قلب زبون مش على قلب فلان، وقلب زعتر مش على قلب فلان. لكن نسخه بتقول انت بالاجتهاد. احنا بدنا نسخ بالاجتهاد. انتوا ضد اهواء بعضكم البعض. اهواء كمان؟ انا بكرر لك الكل يا شيخ محمد موسى نصر. قلت هم الحين قاعدين يتشبهوا بالمراحيض الانترنت، وهو شبهوا ايش بس الموقع؟ لا الانترنت، لا الانترنت، الانترنت قصدي. لا لا لا لا مش المواقع، بتكلم عن الموقع، بتكلم على الانترنت وكذا. انتوا بنفسكم بتتكلموا عنه. هو بقول له يا شيخ علي احذف المقالات اللي فيها، انا اعدل كلامي عشان يسمع مضبوط، السب والشتم، تخلي بس ردود علمي. والله اسمع علي، استنى شوي، ما عندنا عصر معشار ما عندكم. استنى شوي يا شيخ علي، طيب ماشي ولا الطرفين؟ هاي مبادرة مني انا شيخ. انا عندي موقع البيضاء. هذا واجب ماشي شيخ، قلتم او ما قلتم هذا واجب على الطرفين. لا يا شيخ، يا شيخ مشهور في حاجه ثانيه بقول لك حاجه. انا قبل ما كملت في القصه، انا المهم لما رديت على عماد طارق في مقاله هذا بعد اصرار الموقع على بقاء المقال، على سوء المقال وبقاء المقال السيء، انا اضطريت اني ارد. بس والله ما بقول الا الشيخ علي الحلبي. ايش قلت كلمه؟ قلت موقع الضرار مسكوا الكلمه هذه ونشروها. انا كنت يعني في صوت تسجيل صوت. انت تقول الان لو تقبلت امر ما استدبرت ما قلتها. ايوه ليه؟ لان انا ممكن استغني عنها. لا الحين انا بقولها، انا باكدها. لا لا يقول ما قلتها. لا يا شيخ مشهور، انا قلت ذلك الوقت. شيخ ذلك الوقت، ذلك الوقت، لانه بعدها صاروا يسموني شيخ الضرار. انا فلما سموني شيخ الضرار انا سميته هو شيخ موقع الضرار. واحده واحده هيك الدين، واحده واحده وتساوي سيئه سيئه مثلها. انت بدات السيئه، انت بتخرب انك بدات السيئه. لا والله شيخنا بس كيف يا اخوان يكون في الحضور. والله انا ما اعتبر الكلمه اللي قالها الشيخ عبد المالك جزاه الله خير، وليس بيننا وبينه الا رحم العلم وعلاقه الدعوه من 25 سنه او 22 سنه. افصل يا شيخ، كلمه حق قالها بكل ناحيه الشيخ، يعني تفسير لما يجي الوقت. بس يا شيخ مالك لو سمحت افصل في الخلاف. انا صورت عبد المالك الان، هو بيقول استفدت الان. انا عرضت عرض الان، انا عندي البيضاء، موقع البيضاء، بتدخل في الموضوع كل شيء بيتعلق بعلم الحلبي غير المسائل العلميه، يعني رد علمي مؤدب غير الردود العلميه، انا مستعد احذفه كله. حتى لو غازمون؟ ايش؟ حتى لو غازمون؟ يعدل العنوان، يعدل العنوان، يعني المقالات اللي بيحسب المقال العلمي يظلوا الا كتب شيء علمي يا رجل. معلش خلينا نكبر الشيخ عبد المالك. الحين يا شيخ عبد المالك كل المقالات اللي هي سبب او احمد. لا لا لا مش تغيير العنوان، عفوا اي كتب منه ومنكم. انا مستعد اي شتم في موقع البيضاء. مثلا فرقه علميه، هل بامكان تكون اسامه ان تحدث ما شئت من الموقع وبإمكانك أن تبقي ما شئت أم لا؟ قال لك لا. أنا بإمكاني. أنا لا لسه يا شيخ، أنا ما جبتك، هو اللي جابك. أنت اللي جابك، قلت مش كل شيء. قبل أنت اللي جابك. أسامة، قلوا نعم. أنا أسأل أخ أسامة، أنا أسأل حتى تصريح عملية في عام ومخصوص. اسمع شو بقول لك. وشيء إيجابي، أنا بقصد في إيجابي. لغة عربية واضحة. إذا كان بإمكانك فأنا أما على سبيل أنا توصيه ولا بامكانك توصيه. اما يا شيخ هكذا على الاطلاق انه انا لي صلاحيه احذف ما اشاء. انا اعطيك مثال، الشيخ علي رضا هو المشرف العام، انا ما باجي اقدر احذف مقال له مثلا، لكن لو سمحت لو سمحت. انا علي رضا بقدر احذف مقاله، لكن بقدر اقنعه بمبررات. مثلا اقول له يا شيخ علي مقالك قد يستجيب وقد لا. كيف يستجيب؟ مثلا المبررات هذه الاسباب ممكن تخليه يحذف ويساعدني ونتفق على راينا سواء. شو هي المبررات؟ انه موقعهم يحذفوا منه كل سب وشتم في المشايخ والعلماء والسلفين اصحابهم واصدقائهم. انتوا تحذفوا واحنا بنحذف. انا مستعد الليله هذه. لحظه لو سمحت. معلش احكي. لحظه لو سمحت. رايحك ورايحك. لحظه لو سمحت. انا مستعد اكلم الشيخ ربيع واكلم الشيخ علي في موقع هذا. الصحاب طبعا حاسبين عموما الا مقالات مزمور مقالات اخيرا. وعليهم رابط لجميع الردود على الشيخ. بنحذفها. بنعدلها. انا مستعد. هذه مبادرة مني بشرط انه موقعهم بس مقالات علمية بدون اي سب ولا شك. طيب تسمع يا اسامة. نعم. يا امجد ساكر علي الشباب اللي بيجلس في الانترنت. اسألكم بالله الذي ستشهدون عمرة بيته العتيق. كم مرة قلت لكم غربلوا لنا الموقع ما تخلوا لنا كلمة نابية خارجة عن حلقة ولا مجلس ولا مرة إلا تذكر. أنا واحد معلش تعرف يا أمزاين تعرف أنا شو مستعد أقول لك مشان تشوف كيف عقليتي. بعد أقول لك أنا بعطيك مفتاح الموقع واحذف لي بدك إياه. أنا موافق بدك إياه أنت واحذف احذف لي بدك إياه أنت كمان خلاص. وأنا بعطيك المفتاح. أنا بعطيك المفتاح تحذف. لكن أنت بتعرف. أنا موافق. أنت بتعرف انا موافق. اعطيني المفتاح واعطيك المفتاح البيضاء. لا انا ما بدي المفتاح بدي دينك هو اللي عليه. انا بعطيك المفتاح لاني انا راح الاقي واحد يطبق كلامي. جماعتي مش مطبقين كلامي بالله عليك. والله ما هم مطبقين. والله ما هم مطبقين. عشان تعرف فتنزلني انا بلزمة. كم مره قلت لكم انا غير وبدلو لما قلت ابراهيم زاهد بالله عليك. هذا عصب في الاصلاح. ايوه ليس كل ما ينكر في المواضع. ابو عبيده انا هذا قلته. انا قلته هذا. بس بتعرف شغله يا ابو عبيده؟ لا تحط عقلك انه هو كل شيء وصوت من الولايه. انا ملزم بالملزم الموجب العام في عقله الامر. معلش اقول كلمه قبل الشيخ. بدي اقول كلمه. والله لو تيسر لكم ان تكرهوا تقول سب وشتم والله ما بيجي عشر معشار ما عندنا. لا والله هذه دعوه. دعوة أنا بقول غير صحيحة وبعكسها بقول لو قريت مقالاتهم عشر معشار ما ترجع لنا. دعوة وأنا والله صادق بما أقول. معلش يا أستاذ إحنا توصلنا لنتيجة طيبة. أنا موافق وأقوم بالعشرة اللي تقول. المفتاح هو يعطيك المفتاح. لا مفتاح.